ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك السداد والتوفيق وتسديدك ربنا لما تحبه وترضى، لا إله إلا أنت الكبرى. وهو فرض كفاية، يعني به أن الجهاد الأصل فيه أن يكون فرض عين، لظاهر كتاب الله عز وجل كتب عليكم القتال انفروا خفافا وثقالا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم من الأرض. ظاهر كتاب الله عز وجل تدل على أنها واجبة، لكن هذا الوجوب عيني أو كفائي؟ إيش معنى عيني أو كفائي؟ العين يعني يجب على كل فرد فردي كصلاة الجمعة والزكاة والصوم، وكفائي كصلاة الجنازة، لو صلى بعض سقط عن الباقي. أصل الفرض الكفائي أنه عيني إلى أن يقوم به البعض، لأن مهمة الفرض الكفائي أن يقوم بالواجب بعض الناس، فإذا قام به بعض الناس فرغ ذمة الآخرين، هذا معنى واجب الكفائي. الجهاد كما قدمنا أو لعلنا ما ذكرنا ذلك أنه نوعان، جهاد ابتداء وجهاد دفاع. جهاد ابتداء وجهاد دفاع. جهاد الابتداء أننا نبتدئ الكفار فنغزوهم وندعوهم إلى الإسلام أولا، إن كانوا أهل الكتاب بعد الإسلام فإن أبوا طلبنا منهم الجزية وإلا قاتلناهم، وغير أهل الكتاب نبدأهم بالإسلام فإن قبلوا وإلا قاتلناهم. فهذا واجب في كم مرة؟ في العمر مرة أو في السنة مرة أو في كل حاجة؟ هذا على خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه يجب عند القدرة غالبا. الفقهاء الأربعة يقولون أنه في العام مرة، لكن لم يرد في ذلك دليل. والصواب أنه إذا علم المسلمون أن لهم قدرة وقوة فوجب نشر هذا الدين على من حولهم حتى يجعلوا أهل الأرض كلهم يعبدون الله، يجعلون الدين كله لله، قاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هذا الابتداء يسموه، وفي جهاد يسموه جهاد الدفاع، وهو حين يغزو الكفار أراضي المسلمين، إذا هاجمونا لا بد من قتالهم. فأما الثاني جهاد الدفاع لواجب عينه، فإذا ما يستأذن الولد أبويه ولا يقول لفلان أنت كذا، كل الناس لا بد من أن يشتركوا في الدفاع عن المسلمين، إن كفت أهل القرية أو أهل البلدة، وإلا وجب أن ينصروهم من حوله. وأما جهاد الابتداء فالأصل فيه واجب كفائي، لا بد من الناس يقومون يدعون إلى الله عز وجل، لأن الدعوة إلى الله عز وجل لأجل أن يكون الدين كله لله لا بد أن تجد مقاومة، من يرفض يقول لا ما نصلي، لا نؤمن بالرسول، ما كذا، فلا بد من خضاعية جميع الناس. واضح هذا؟ وأصل القتال للحاجة. إيش معنى للحاجة؟ ما شرعة رغبة في القتال وقتل الناس، ليس كذلك. أصل فيه دعوة الناس أن يقبلوا هذا الدين، وأن يكون الله عز وجل هو إله الجميع ورب الجميع، فإن وافقوا انتهينا ما في الكلام، فإن رضوا بذلك وجب الكف عنهم ثم تعليمهم شرائع الإسلام، فإن أبوا فلا بد من قتالهم لنشر هذه الدعوة ولأجل أن يكون الدين كله لله. هذا الغرض الوحيد الذي يسمى القتال في سبيل الله، فمن قاتل لأجل الغنائم، ومن قاتل لأجل توسيع القرعة، يعني رقعة الأرض فمن قاتل من أجل كذا ليس في سبيل الله. القتال في سبيل الله من أجل أن يكون الدين كله لله. القتال الدفاعي هذا واجب عيني، والثاني واجب دفاعي، فإذا قام به البعض سقط عن الباقي. والآن أصبحت الدول كلمة دول إسلامية، وغالبا دولتنا هذه القائمة الله توفيقها وحفظها وعنايته بها، لها الناس المخصصون يسمون الجند، هؤلاء لهم رواتب، وإذا لا سمح الله اعتدى كافر على هذه البلدة هؤلاء يقومون بالدفاع. إن عجزوا عن القيام بالمهمة وجب سائر الناس من لم ينتظم في سلك الجندية لا بد أن يقوم فيقاتل. هذا معنى قوله واجب دفاع. وإلا الأصل الجهاد واجب عيني على كل الناس، من قدر ببدنه فبها ونعمة، ومن لم تكن دولة حاجة إلى بدنه لا بد أن يساعد بلسانه كالدعاء، ولا بد أن يساعد بماله كان هناك حاجة. فدل على أن الجهاد من قال أنه عيني قوله صحيح، ومن قال أنه كفائي قوله صحيح. والواجب العين بمعنى وجب كل الناس مشاركتهم في قتال العدو، إما بالمال أو بالبدن، فإن استغنوا عن البدن فلا بد بالمال، فإن استغنوا عن المال فلا بد بالقلب والدعاء، لا بد من المشاركة أو باللسان. النبي صلى الله عليه وسلم قال جاهدوهم بأموالكم وأنفسكم ألسنتكم، فاللسان جهاد، ذلك قتال الكفار لسانا نوع من الجهاد. إذا كان بهذا المعنى أصبح واجب عيني، وإن كان المراد المشاركة في القتال ودفع العدو أو الفتح كذا فهذا واجب كفائي. المشاركة بالبدن واجب كفائي، أما المشاركة بالقلب واللسان والدعاء وما إلى ذلك بالعواطف والشعور هذا واجب عيني. لا يجوز أحد يرى أن بيضة الإسلام تنتهك أو مسلمون يقتلون ويسرون ثم لا يبالي، أعوذ بالله من إثم الإسلام. كل من علم أن بيضة الإسلام تنتهك والمشركون اعتلوا وهو ساكت لا همه بذلك، يعني لا يكون في الداخل مما يلحقه غضب لله عز وجل ويستنصر المسلمين بقلبه، أعوذ بالله، هذا العلامة النفاق، هذا يراجع الإنسان نفسه. ولذا يعني كثرة ما تسمع مثلا في يوغوسلافيا إسلافية أو في البوسنة والهرسك أو في كذا أو في كوسوفو من قتل المسلمين، كثرة ترزاد ما تشيعه الإذاعات ويتناقض الصحف، قد يحسن لبعض الناس تبلد في الإحساس والشعور حين لا يهم هذا الأمر، هذا لا يجوز. لا بد على الأقل من التفاعل أن تدعو الله عز وجل أن ينصر إخوانك المسلمين وأن يرفع عنهم كيد المعتدين. إذا ما استطعت بالبدن بالمال فإن لم تستطع فلا بد من الشعور بالقلب، هذا معنى الواجب العيني، من قال أنه واجب عيني. وإن الأصل فيه فرض كفائي، أي أنه يقوم به بعض الناس لدفع هؤلاء المعتدين. فإذا علمنا أن هؤلاء استطاعوا أن يفقوا بقية المسلمين والآخرين انتهى ارتفع عنهم الواجب أصبح سنة في حقهم، هذا معنى قول الفقهاء الجهاد واجب كفائي. ثم قال أنه ذكر ما بعده فلا يجب، ثم بين شروط الجهاد على شروط الوجوب، لأن شروط صحة وشروط وجود، شرط صحة وشرط وجود. شرط صحة معناته أنه لا يصح إلا من وجد فيه هذا الشرط، وشرط الوجود أنه لا يجب إلا على من وجد فيه هذا الشرط. شرط الصحة أن يكون مسلما، وإن كان غير مسلم لا يصح، لا بد من الإسلام، ثم لا بد من الإخلاص، إن لم يخلص لا يصح منه، لا يسمى جهاد، يسمى شيء آخر. وأما شرط الوجوب هذه الشروط التي ذكرها، وهو أن يكون ذكرا، فدل على أن الأنثى لا يجب عليها جهاد. لذلك الصحابي رضي الله عنه لما طلبت من الرسول صلى الله عليه وسلم المشاركة في الجهاد قال عليكن جهاد لا قتال فيه وهو الحج، فأرشدهن صلى الله عليه وسلم إلى الحج. لأن المرأة ضعيفة وعورة، لكن جاز لها أن تشارك المسلمين في الجهاد، جاز لها أن تتطوع، ليس واجبا عليها. فإن أحب ذلك ووافق الإمام الخروج معهن فله أن يفعل ذلك ولهن المشاركة كما كنا يفعلن أيام النبي صلى الله عليه وسلم. إن أم سليم مع عائشة رضي الله عنها وغيرهن كنا في غزوة أحد، في معركة أحد، يحملن القرب ويزاين الجرحى، يملأن القرب بالمياه فيأتينا للصرعى وهم جرحى في الأرض، فيضعون أفواه القرب فيسقونهم ماء وإذا من الجرحى، فلهن المشاركة في هذا الوجه، لكن لا تقاتل المرأة، ما تقاتل. وأم سليم تقول في غزوة حنين: لقد حملت معي خنجرا وكنت يقول إذا اقترب مني كافر بعشت بطنا، رضي الله عنهن. لكن لا يجب عليهن القتال، إنما هو سنة، يعني إن أحبنا ذلك فهو جائز في حقهن، فهو جائز في حقهن. أما إذا كان فرض عين فهو لهدم المشركون بلاد المسلمين، ووجب على المسلمين جميعا حتى النساء، معنى النساء إيه؟ وجب عليهن المشاركة بالدعاء إذا كنا أصحاب أموال يسمعن أموالهن، وإذا استطاعوا حفظ الصغور أو مداوات الجرحى لا بد من المشاركة. ثم قال: مكلف ذكر حر، العبد لا يجب عليه، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا بايع الأحرار بايعهم على الإسلام والهجرة والجهاد، فإذا بايع العبيد بايعهم على الإسلام فقط، لا بايعهم على الجهاد، فدل على أن الجهاد لا يجب على العبد إنما يجب على الحر، لأن العبد ملك سيده إلا إذا تعين الجهاد، إذا هجم الوطن والبلد وجب على الجميع. فقال: على ذكر حر مكلف، المكلف هو الذي يكون بالغ، أن التكليف لا يكون إلا بالبلوغ والعلم. اسمع عن العلم، يعني من بلغه أن قوما هجموا ديار المسلمين هذا عنده علم فوجب أن يشارك. والبالغ هو المكلف، فما كان غير مكلف، ما كان غير بالغ لا يسمى مكلف. وكذلك المجنون غير مكلف، والعاجز غير مكلف، فيأتينا العاجز. فدل على أن المجنون وأن الصغير لا يجب عليه، لا يجب عليهما المشاركة في الجهاد. وعبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: عرضت نفسي على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فردني، راه صغير ما يتحمل. الصغار قد يكون عبئا على الجيش، فلا يجب إلا على ذكر حر مكلف مستطيع. ثم فسر الاستطاعة، ما هي الاستطاعة؟ قال: المستطيع هو الصحيح، يعني صحيح الجسم، فلا يكون أعمى، ولا يكون أعرج شديد العرج، ولا يكون مريضا، لأن العرج يمنعه من السعي والحركة. وإذا كان مريض لا يستطيع، لا بد أن يكون غيره يقوم بشأنه فيكون عبئا. وإذا كان كذلك أعمى لا يبصر. فهؤلاء ممن لفى عنهم، لفى الله سبحانه وتعالى عنهم الحرج. فإذا علمنا صحة البدن كذلك الصحيح أن يكون واجدا لزاد وآلة حربه، وله ما يكفي أهله ويكفيه، لا بد أن إذا وجد زاد ما يأكله ويأكل أهله، ووجد راحلة مركوب فرس يركب عليه، ووجد آلة حرب أصبح واجبا عليه. فإن لم يجد ما يغني أهله، السعي على أهله أولى، الواجب كفائي غيره يقوم به، الواجب الكفائي القتال البدني إذا كان أهله يحتاجون إليه لطعام وشراب، أو لم يجد ما يأكل. الله عز وجل يقول في محكم كتابه: حين جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة طلبوه أن يحملهم، يعني يعطيهم بعض ما يعني يركبونه للمشاركة في الجهاد. الآية التي ذكرت براءة ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع قلت لا أجد ما أحملكم عليه فعذرهم صلى الله عليه وسلم بالبقائل أنه ما استطاع أن يحملهم فدل على أن عدم وجود الراحل المرفوض عذر مما يسقط الجهاد فدل على أن وجود المركوب وآلة الحرب شرط في صحة الجهاد في وجود الجهاد اقرأ الشرط وهو الصحيح في بدنه أي ليس عليهم حرج في التخلف عن الجهاد أن من عجز ببدنه وجب عليه أن يشارك بماله جاهدوا بأموالكم وأنفسكم الله عز وجل خاطب المؤمنين أن يكون جهادهم بالمال والبدن نعم تحج عن معضوب وأولى المعضوب الشخص الذي يحج ثم في أثناء السير تعطلت به الراحلة أو المركوب ما استطاع المضي أو أنه أصابه مرض فما استطاع المضي فهذا يجب عليه إذا علم أنه لا يستطيع السير وجب عليه أن يأتي بمن يحج عنه وجب عليه أن يأتي بمن يحج عنه قالوا هذا أولى من المعضوب العاجز ببدنه يعني المشاركة في الجهاد أولى من هذا المعضوب أن يدفع مالا ليغزو غيره بمعنى يدفع مال لبعض المجاهدين يقوم بالجهاد كالمعضوب إذا كان في السير في السفر وتعطل في الراحلة أو أصيب بمرض لا بد من إتيانه بأحد ليكمل له حجة فهذا أولى من هذا المعضوب هذا معنى السياسة نعم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا الله عز وجل دفع الحرج بشرطه إذا نصحوا لله ورسوله بمعنى أن تكون لهم نية في المشاركة وهم مخلصون في هذه النية وأنه لو أن الله عز وجل عافاهم لشارك ودعوا للمسلمين إذا كانت هذه النية متوفرة فالله عز وجل يقول ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين إذا أمسهم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج خلق الله عز وجل الحرج عنهم إذا نصحوا لله ورسوله ما على المؤمنين من سبيل الله غفور رحيم نعم طيب لو لم يجد آلة ولم يجد مركوب هذا لا يجب عليه لكن لو أراد أن يشارك جاز له أن يشارك لو أراد أن يشارك جاز له أن يشارك لا يجب عليه يقول عوف بن مالك ذهبنا في غزوة جهة تبوك معنا خالد بن الوليد قالوا نحن في المسير وإذا يمني دخل معنا من اليمن جاء شاف الغزاة وشارك معنا أراد الجهاد قال ولم يكن معه سيف قال فجعلت أرمقه وبينا نحن نسير فإذا بعض المجاهدين نحر ناقة لهم يمن نحر وقفر أطعم فجاء طلب منه جزءا من جلد الناقة فلعطني من هذا الجزء فأعطاه قطعة منه. قال فنظرت إليه فأخذ المنز وطلع منها درقة. طلع منها وقاية يقي بها نفسه ضرب السيوف الرمان. قال فتبعته ومعه سيف. قال فتبعته ومشينا. قال ثم حلت المعركة وقاتلنا المشركين. قال فرأيته سبع رجلا كان ينفئ في المسلمين. كان سيد الفرس فيه وله فرس مطهم كان علينا الكبير من قواده. قال فتبعه فعرقب فرسه وطاحه ثم ذبحه. قال ما عليه وقتل. أخذ سلبا لو سلب فاحش فأخذه واختاط به. قال ثم جاء انتصر الله المسلمين فعادوا. قال فجاء خالد وطلب من المسلمين ما عندهم فرأى عنده هذا الدرع. قال هات الدرع. قال أنا الذي قتلته والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من قتل قتيلا فله سلم. قال هذا كثير عليك فأخذه. قال عوف قلت لخالد دعوه يا أخي هل هو الذي قتل؟ قال لا كثير عليك. قال فرجعنا إلى المدينة فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر وكذا وكذا وكذا. فدعا خالد قال دعه اعطه ما قتله من قتل قتيلا فله سلم. قال فأعطاه ذلك. قال فعدت إلى خالد فأنه قال ألم أنصحك في الأولى أنا صرف العظيم شوف الأمر الكفن هذا. قال فرجع خالد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى له. قال أنا أردت النصح للمسلمين وغضب صلى الله عليه وسلم. قال أيها الناس ما لكم ولأمرائي لا تنازعون. المنازع كان إذا كان أمير الجيش يقود الناس لا تصف منازعة من فيه تفكيد عضل المسلمين. قال ما لكم عن أمراء. فقضي صلى الله عليه وسلم قال يا خالد خذ الدرع منه اللهم صل عليه وسلم تسليما. إن غضب منازعة الأمر من الشاهد أن هذا شاركهم ولم يكن معه آلة حرب كاملة وكان يمشي على قدميه رضي الله عنهم جميعا. فالشاهد أنه لا يجب عليه إلا إذا توفر عنده زاد وراحلة وآلة حرب. فإذا أحب أن يشارك دون ذلك يعني ينتظر إذا وجد كذا نفع المسلمين فله ذلك وله أجر عظيم. نعم. أحيانا قد لا يجوز له إذا علم أن له والدين يحتاجان أو له زوجة وذرية يحتاجون إلى نفقته فلا تركهم ويذهب إلى هذا الواجب الكفائي لأنه كهف أنه صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود أو يضيع من يعود. إذا أعطى إذا كان وجد له الكفاية وحب المشاركة فله أن يفعل ذلك. إيه؟ أقل ما يفعل الجهاد جهاد الابتدائي وهو الفتح والنصر للمسلمين لأجل أن تكون كلمة الله هي العليا. أقل ما يكون ذلك أن يفعل في العام مرة واحدة. هذا القول لا دليل عليه وإنما جعلوه قياسا على الجزية. الجزية يدفعها أهل الذمة للمسلمين مرة في كل عام وهذه الجزية مقابل إيه؟ مقابل أنهم يكونون في البلد ثم يدافعون عنهم إذا جاء عدو ما يقاتل، الذي يقاتل عنهم المسلمين فهو لأجل نصرة المسلمين لهم، لكن لا بد أن يدفعوها بذلة وفراء، ولا بد أن يكونوا خاضعين لحكم الإسلام، لكن دفعوها عن غير صغار ولا ذلة أحسن ما جزي، فلا بد أن يدفعها بذلة وصغار، ولا بد أن يخضعوا لحكم الإسلام، هذا معنى الجزية أخرى. نعم. قلنا الصواب عدم تقييده بالعام، الصحيح أنه واجب كلما دعت الحاجة إليه، وواجب كلما شعر المسلمون منهم قدرة، إذا علم الوالي وعلم المسلمون أن عندهم استطاعة وجب عليهم الجهاد. نعم. الآن سنين طويلة جدا بعض المسلمين ثم وضع معالم حدود لكل دولة، واصبح الوضع لا يتمكن منه الانسان، اكثر ما يكون الجهاد هو دفاعا عن النفس في هذه الاعوام، ففي هذه الحاله يجب الانسان ان يدعو الله عز وجل للمسلمين بالنصر في كل مكان، وان يشارك بماله من كان في حاجه الى ذلك، لاجل ان لا يلحقه ذنب من الله ورسوله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مات ولم يظلم ولم يحدث نفسه بالغلو مات على شعبة من النفاق والعياذ بالله. فلا بد أن يكون جهاد، فإن عجز ولم يجد فلا بد أن يمني نفسه. إيش معنى تمنية النفس؟ مو أن الله يأتي بالعدو، لا، أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تتمنوا لقاء العدو، وإذا لقيتموهم فاصبروا، ما تقتل هذا العدو تتمنى، لكن تتمنى الجهاد، أن الله عز وجل يمثل للإمام ولطائفة المسلمين أن يجعلوا بعثا فيبعثوهم ليفتحوا دولا أخرى وينشروا فيهم الإسلام، هذا معنى الجهاد، هذا المعنى الذي تتمناه. من لم يغلو ولم يحدث نفسه بالغلو مات على شعبة من النفاق. أنت تتمنى الله عز وجل أن يرزقك جهادا في سبيله، معنى جهادا في سبيله الله عز وجل أن يجعلك ثابتا، ثابت القلب وثابت القدمين، اللهم إن نسألك جهادا في سبيلك وموتا في سبيلك، صابرا محتسبا مقبلا غير مدرك. وكم من إنسان لا يدري، يتمنى الموت فإذا وجد الموت انقلب الوضع، كما قال سبحانه وتعالى عن بعض الصحابة وهم كثر: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه وقد رأيتموه وأنتم تنظرون. كان كلهم يقول نتمنى الموت المعركة غدا وكذا، فلما شاهدوا ذلك حصل منهم ما حصل في غزوة أحد، تمنوا فاتهم غزوة بدر، فتمنى كثير من الصحابة ملاقاة العدو، فلما حصلت المعركة في أحد فروا، فأنزل الله عز وجل هذه الآية. الإنسان لا يتمنى لقاء العدو، لكن يتمنى أن تكون للمؤمنين قوة وشوكة، ويكون جهاد فيشارك ويموت في سبيل الله، هذا معنى تمني الشهادة. وإلا في ظاهر الموضع إذا قلت اللهم ارزق المسلمين الشهادة، فكأنك تدعو لهم بالموت، وإذا مات من يقوم يدفع؟ لا تجد ذلك، فكأنك يلزم من ذلك في ظاهر الأمر أنك تقول بنصر الكفار على المسلمين، فإنك ترزق الشهادة بموت وقتل، ليس هذا معنى ظاهري، معنى أنك تسأل الله الشهادة في نصر المسلمين وعزتهم، في سبيل نصرك لهم أنك تبذل مالك ونفسك في سبيل الله، فيحتارك الله إلى جواره فتموت، ويمكن الله المسلمين من النصر. فتمني الشهادة بمعنى أن يمكن الله للمسلمين من أن يقوموا ويغزوا غيرهم من أهل غير ملة الإسلام يدخلهم في هذا الدين. عرفنا هذا؟ مستمن الشهادة يقول أن الله سلام الكفار يهاجمون في ديارنا، أنا لا أصح هذا كلام، إنما تتمنى أن الله عز وجل ييسر لك جهادا في سبيله فتشارك فتقتل في سبيله. نعم يا أخي، إلا أن تدعو حاجة إلى تأخيره مثل السبع. يعني كان يقول لا يجوز للإمام ولا يجوز للمسلمين أن يتخلفوا عن جهاد وغزو إلا إذا كان بهم ضعف وجد أن ليس بهم قوة، فالكفار أقوى منهم كما هو الشأن في بعض كثير من ديار المسلمين، أو رأوا أن الانتظار والمهلة أولى لمصالح العباسيين، فجلسوا سنين طويلة ما قاتلوا، وكان في بعض أيام خلفائهم من كان يقاتل في كل عام. نعم يقول من وجد في نفسه ضعفا له أن يؤخر الغزو والقتال سواء كان التأخير بهدنة أو بغير هدنة. نعم إذا كان المسلمين ظاهرين وعندهم القوة والمنع فلا يجوز أن يتخلفوا عن جهاد مقابل أنهم يروا لعل الكفار يرجعون إلى الإسلام، فرجاؤهم وأمانيهم أن الكفر يدخلون في الإسلام هذا لا يصوغ لهم أن يؤخروا الجهاد. الحج قلنا في شروط الحج أن يكون الطريق آمن، وجب الحج على المسلمين على كل مكلف قادر مستطيع إذا كان الطريق آمن، الطريق أمان الطريق في الحج في الجهاد لا يشترط، لأن الجهاد أصله مبني على قول ولا يشترط فيه أمن الطريق، لكن قد يكون في الطريق عوائق غير الأمن، قد يكون الطريق مخوف وغير مخوف، إذا كان خوف من عدو أصل الجهاد مبني على الخوف، هذا ليس بعذر في تخلف الغزو، لكن قد يكون الطريق مخوفا لا من جهة الأمن، كأن تكون الحيوانات الذين على المسلمين مركوبهم من جبال وخيل في طريق الصحراء لا علف فيها ولا ماء، فلو دخلوا فيها دون علف أو ماء تموت حيواناتهم، فهذا قد يكون عذر، قد يكون الطريق مخوفا من هذا الجانب، أما إذا كان مخوف من جهة العدو فليس عذرا في التخلف عن الجهاد. نعم أراد أن يقول أن الجهاد يتعين في بعض الأحيان وواجب كفائي، وقلنا الصحيح قد يكون واجب عين، وقد يكون واجب عين في ثلاثة أحوال، إذا حضر المقاتل المجاهد المشارك المسلمين في الغزو هذا لا يجوز له التخلف لا يسمى كفائي، شارك الجند في غزو العدو فلما تقابل الصفان لا يجوز له أن يتخلف، لا بد أن حتى ولو كان بالمسلمين قوة ولو كانوا ضعفي عدد العدو، واضح هذا؟ فالحج من دخل فيه لا يجوز أن يلغي، من تلبس بالإحرام قال لبيك اللهم عمره أو لبيك اللهم حجا ثم قال والله أنا ما لي رغبة لا يجوز له، لا بد من المضي فيه وإلا عليه دم. عرفنا هذا؟ وكذلك إذا شارك في الجهاد إما بأن رأى العدو كما يقول الكتاب أو الصحيح أنه إذا لبس لامة الحرب ودخل معهم وسافر لا يجوز له الرجوع، لا يجوز له الرجوع، لا بد من المشاركة حتى يفتح الله للمسلمين. اقرأ الشرح. المشاركة، وإذا حضر العدو، إذا حاصر العدو حضر القرية لا يجوز لأحد أن يتخلف، أصبح فرض عيني. نعم. إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إذا لقيتم فئة فاثبتوا، الله أمرنا بالثبات. وأما من يقول إذا كان الكفار ضعفي عدد المسلمين لهم أن ينهزموا، هذا لا صحيح. لا، عند الملاقاة العدو لا يجوز للمسلمين الانهزام، لأن الفرار والعياذ بالله من كبائر الذنوب، من أشد التولي يوم الزحف، من أشد الكبائر، لا يجوز لو كانوا أضعاف أضعاف. لكن قبل الازدحام إذا رأوا أنهم أكثر من الضعف لهم أن يقاتلوا، لهم أن يمتنعوا. أما إذا التحم الجيشان ولو كانوا ضعفي أو أكثر أضعاف عدد المسلمين، لا يجوز للمسلمين الفرار ولا الهرب. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. نعم، اقرأ. ذلك الإمام إذا قال أهل الحي الفلاني أو أهل البلد الفلاني، من كان سنه فوق 16 لا بد أن ينخرط مع هؤلاء المجاهدين، فكل من كان أكثر من 16 وجب عليه عينا. أو قال فلان وفلان سماهم بأسمائه، جاء الوالي وأمر عمد أهل البلدة أهل الأحياء، فاذهب واختر منهم 10 أو 20 أو 30 أو كل من يستطيع حمل السلاح، فعينهم بأسمائهم، عين الإمام هؤلاء بأسمائهم، وجب عليهم عينا. أصبح بدل أن يكون فرض كفاية أصبح فرض عين. نحن نتكلم على هذا الموضوع، وهو أعلى أنواع التطور وأعلى أنواع القرب إلى الله عز وجل. لا يقول الإنسان ما في هذين بذلك هذا الموضوع، نحن نقرأه لأنه في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الله والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الجهاد ماض إلى أن تقوم الساعة، معناته غير منسوخ ولا يلغى حكمه، لا أن تقاتل آخر أمة الدجال، دل على أنه في جهاد، سيكون جهاد، وهنا جهاد في هنا وهنا نسمع عنه. الجهاد قائم إلى يوم القيامة، ولا يأتي مثبت ومخذل يقول ما فعلت هذه الدروس، هذه دروس علمية في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. سنقرأ هذا وسنقرأ كيفية توزيع الغنائم ومعرفة ذلك نوع من جهاد في سبيل الله، ومن أفضل ما يتقرب به إلى الله عز وجل معرفة أحكامه. نعم يا أخي. هذا في توبيخ، رد الله عز وجل، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اتفاقلتم إلى الأرض، فإن الأرض تجذبكم إليه، فما طعتم وكنتم ثقلاء في الحركة. هذا من باب التوبيخ. الله عز وجل يوضح الناس انفروا لما لا تنفروا، والاتفاق أن ينتقل من مكان إلى مكان، يعني لا بد من الحركة والانتقال. نعم. هذا الحديث في صحيح البخاري المتفق عليه، النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. لا هجرة بعد الفتح، الهجرة في أول الإسلام كانت واجبة حتى فتحت مكة، والأعراب إذا بايع الرسول صلى الله عليه وسلم عن الإسلام بايعه على الإيمان وعلى الهجرة، وكل مسلم لا إذا دخل في الإسلام لا بد أن يهاجر. ليش القصد من الهجرة؟ القصد من كان مستضعف أن يخلص نفسه من الضعف والذل والهوان والفتنة، لكن هذا مقصد ثانوي. أما المقصد الأول هو أن يهاجر إلى بلد الإسلام لأجل القتال والجهاد. لأجل إيه؟ الهجرة الغرض منها ما هو؟ القتال والجهاد، هذا الغرض الأول. عرفنا هذا؟ إذا علمنا ذلك فقوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، قد يستشكل بعض الناس من لم يعرف سبب وجوب الهجرة، يقول قوله صلى الله عليه وسلم لكن جهاد ونية، كلمة لكن الأصل فيها الاستدراك، وغالبا يأتي ما بعدها مخالف لما قبله، مو مناقض، فيه نوع من المخالفة، المناقضة أن يأتي على النقيض، يقول قام القوم إلا زيد، واضح؟ تجعل زيد غير قائم، لأن نقيض القيام هو القعود، لكن هذه مخالفة، يقول قام القوم لكن زيد يأكل الطعام، أكل الطعام لا يعني ليس مناقضا للقيام، لكن مخالفا له. عرفنا هذا؟ وقوله صلى الله عليه وسلم لكن جهاد منية، لو جاء إنسان ليس المناسبة، لا هجرة بعد الفتح، بعد فتح مكة انتشر الإسلام، الإسلام في أغلب أرجاء الجزيرة، فما نعنى الهجرة، أصبح المسلمون متمكنون وفي كل قرية وهجر فيها مسلمون، وإذا استنفرهم الإمام استنفروا، فلا معنى الهجرة، لكن بقي جهاد ونية، يعني أيها المسلمون وإن لم يكن هجرة لكن لا بد من الشعور بالجهاد، فإن لم يكن جهاد لا بد من النية في أنه لو دعيت إلى جهاد لا بد من المشاركة لي، مشاركة بي، هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم ولكن جهاد ونية، وإن لم يكن هناك هجرة فبقي الجهاد لا زال قائما، ولا بد من النية إن تعذر جهاد، واضح هذا؟ ثم يقول صلى الله عليه وسلم وإذا استنفرتم فانفروا، ما طلب منكم فلا بد أن تستنفروا وتخرجوا مع من طلب منكم ذلك. أتى به الشارح شاهد دليلا على أن الاستنفار أحد أسباب الوجوب العيني في الجهاد. نعم. إذا قلنا فرض عين قد لا يكون فرض عين على من تخلف بحفظ الأموال والأهل والنساء، ولا يكون فرض عين لمن قال الإمام هذا لا يتبعنا، لا يكون فرض عين. نعم. في وقت واحد على المكلف، سمع الصلاة تقوم وسمع النذير الجهاد وصل العدو وقرب العدو، فذلك إذا كان العدو بعيد فيصلي ثم يذهب، فإذا كان العدو قريب يركض ويصلي هو راتب وماشي في الطريق، لأن الصلاة راتب في حالة الخوف جائز، ففي حالة الحاجة جائز. مر علينا في مسائل الحج أنه لو رهق الإنسان، يعني ضاق عليه الوقت وخشي فوات الوقوف لعرفة، خشي طلوع الفجر وتذكر أنه لم يصلي العشاء وهو في الطريق، ولو صلى العشاء فاته الوقوف، فما الذي يفعل؟ يصلي يوم إيمانه وماشي حتى يصل عرفة، عرفنا هذا. وكذلك إذا زحمه وقتان وقرب العدو فيصلي وهو راكب وهو ماشي حتى يلاقي العدو. نعم. ما بعد المسألة التي بعدها؟ أفضل شيء الله أكبر. أفضل ما يتطوع به الجهاد. أفضل مبتدأ الجهاد خبر. أفضل شيء يتطوع به الإنسان يتقرب به الله عز وجل هو الجهاد. هذا أفضل من ذلك. إذا جاء في الحديث ما من عبد عنده لله خير. ما من عبد يموت وعند الله فيه خير. وجد عند الله له فيه خير في ذلك. يود أن يعود إلى الدنيا. لا يرغب أن يعود إلى الدنيا. ما من عبد يموت وله عند الله خير يتمنى أن يعود. إلا الشهيد. إلا من قتل في معركة شهيد لله عز وجل. إلا هذا فإنه يود أن يعود لما رأى من فضل الشهادة. لما رأى زكاة الميت. فاضل وصاحب ذكر وصاحب خير وصاحب حسنات كمان. إذا وجد ما عند الله من الفضل ما سترجع للدنيا أبدا. إلا المجاهد في سبيل الله يوم يرى ما أعد الله له أنه قيل أنه يدخل الجنة بغير حساب وأن روحه وأن أرواحه تكون في حواصل طير خضر تفرع في الجنة. معنى جزء من نفسه دخلت الجنة قبل يوم القيامة. هذا فضل الشهيد. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الشهادة في سبيله صابرين محتسبين غير مدبرين. أن يرزقنا الله الإخلاص والنية. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.